بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دخل الكلام في الآيات التي قد يستدل بها على صحة المعاملة ونفوذها ولزومها، للآية الثالثة وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. والكلام فعلا في وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة على لزوم المعاملة، فإن دلالة الآية على صحة المعاملة إذا كانت تجارة عن تراض مما لا إشكال فيها، وإنما الكلام في دلالتها على لزوم المعاملة. فنقول قد استدل بالآية على لزوم المعاملة من وجهين: الوجه الأول التمسك بالحصر والاستثناء، والوجه الثاني التمسك بالمستثناء. أما بالنسبة إلى الوجه الأول وهو التمسك بالحصر والاستثناء، فهذا الوجه أيضا يتصور على تقريبين، له تقريبان. التقريب الأول أن يكون المنظور إليه في الآية المباركة نفس الأسباب، وليس المنظور إليه الآثار المترتبة على الأسباب. فإذا كان المنظور إليه في الآية نفس الأسباب، فمحصل الآية عندما تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، عنوان الأكل كناية عن جميع التصرفات التي منها الأسباب الاعتبارية، كأنه قال لا تتصرفوا في المال بأي تصرف حسي أو اعتباري إلا إذا كان ذلك التصرف تجارة عن تراض. فالمنظور إليه استثناء ومستثنى لنفس الأسباب لا الآثار المترتبة على الأسباب، يعني الأكل أخذ عنوانا للسبب، الأكل أخذ عنوانا للسبب المعاملي، ولم يؤخذ الأكل عنوانا للآثار المترتبة على السبب المعاملي. لا تأكلوا يعني لا تتصرفوا في الأموال بأي تصرف حسي أو اعتباري إلا إذا كان ذلك التصرف تجارة، مو عن تجارة، إلا إذا كان ذلك التصرف تجارة عن تراض، لأن المنظور إليه مقام الأسباب أنفسها، إلا أن يكون ذلك التصرف تجارة عن تراض. إذن مقتضى حصر الآية الأسباب في ماذا؟ في التجارة عن تراض، كل تصرف منهي عنه إلا أن يكون التصرف تجارة عن تراض. مقتضى هذا الحصر هو لزوم المعاملة. لما؟ لأنه بعد إيقاع معاملة البيع. لو أراد أن يرجع أحد المتعاملين قال البائع أريد أن أفسخ المعاملة، فسخ المعاملة منهي عنه. ليش؟ لأنه تصرف ليس تجارة عن تراض، بما أن كل تصرف منهي عنه إلا أن يكون تجارة عن تراض، فالرجوع منهي عنه لأنه تصرف وليس تجارة عن تراض. الرجوع تصرف في الأموال وليس تجارة عن تراض، فيكون مندرجا تحت عموم الناهي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تتصرفوا فيها بأي تصرف إلا إذا كان التصرف تجارة عن تراض، وهذا ليس تصرفا وهذا ليس تجارة عن تراض، فهو منهي عنه. هذاك التقريب الثاني ما كنا محذورا، نحن الآن نظرنا في هذا التقريب إلى أن الأكل كناية عن نفس الأسباب، فالآية منظورها أن الأسباب منحصرة في التجارة عن تراض. هذا التقريب يلاحظ عليه أن غايته أن الرجوع منهي عنه، ولكنه ليس بنافذ، الآية لا تدل عليه. لعل الرجوع منهي عنه ولكنه إذا وقع نفذ وفتح المعاملة، لا ملازمة بين النهي عن العنوان المعاملي وبين فساده، فلا دلالة في الآية على لزوم المعاملة، إنما تدل على لزوم المعاملة لو كان الرجوع لاغيا وغير نافذ، أما إذا دلت على أن الرجوع محرم تكليفا ولا دلالة لها على فساده وضعا، إذن لا دلالة لها على لزوم المعاملة. فإن قل تقوية لهذا التقريب، لما لا نعتبر النهي نهيا إرشاديا باعتبار أن الظهور الثانوي للأمر والنهي المتعلقين بالمعاملات هو الإرشاد، ظاهر النهي المتعلق بمعاملة الإرشاد إلى فسادها، وإن كان الظاهر الأول هو الحرمة التكليفية، لكن هناك ظهور ثانوي في باب المعاملات، ظاهر عنوان النهي عن معاملة الإرشاد إلى فسادها. إذن لا تتصرفوا إلا أن يكون التصرف تجارة عن تراض، يعني كل تصرف فاسد إلا أن يكون ذلك التصرف تصرفا عفوا تجارة عن تراض، فالنهي إرشادا إلى فساد التصرف. لما لا يقال هكذا؟ نقول بأنه لو كان متعلق النهي عنوان المعاملة، لأن قال لا تبيعوا أو قال لا تتصرفوا تصرفا معامليا إلا أن يكون تجارة عن تراض، ثم ما ذكر، ولكن المفروض أن متعلق النهي عنوان الأكل، وعنوان الأكل كناية عن مطلق التصرف الحسي والاعتباري، فليس عنوان الأكل عنوانا معامليا كي يكون النهي المتعلق به ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد، بل عنوان الأكل كناية عن مطلق التصرفات الحسية والاعتبارية، لذلك يبقى النهي على ظهوره الأولي وهو الظهور في الحرمة التكليفية. وبما أن حرمة الرجوع تكليفا لا تدل على فساده وضعا، فلا دلالة في الآية على لزوم المعاملة من خلال هذا التقريب. التقريب الثاني للوجه الأول، ويبتني هذا التقريب على مقدمتين. المقدمة الأولى، إن الآية دلت على حصر جواز الأكل، الأكل هنا كناية عن الآثار المترتبة على المعاملة، الآية تقول لا يجوز أن ترتبوا أثرا على أي سبب إلا إذا كان ذلك السبب تجارة عن تراض، فالمنهي عنه تكليفا هو عنوان الأكل، وعنوان الأكل كناية عن التصرفات المترتبة على السبب وليس كناية عن السبب نفسه. لا يحل لكم أن ترتبوا أثرا على أي سبب إلا إذا كان ذلك السبب إجارة عن تراضين. فإذا الآية دلت على حصر السبب المجوز للأكل يعني المجوز للآثار في التجارة عن تراضين. السبب المجوز للأكل يعني للتصرفات المترتبة، السبب المجوز هو التجارة عن تراض فقط. خب، بما أن الآية دلت على حصر السبب المجوز في التجارة عن تراض، لا إشكال أن الرجوع يعني كسف أحد المتعاملين، الرجوع ليس تجارة عن تراض. إذن الرجوع ليس سببا مجوزا للآكل. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، خب إذا كان الرجوع ليس سببا مجوزا للآكل، غاية مفاد هذه الجملة، قد يقال هكذا، غاية مفاد هذه الجملة أن الرجوع لو وقع لا يجوز الأكل بناء عليه، لأن الرجوع ليس سببا مجوزا للأكل. أما أن الرجوع نافذ أو ليس بنافذ فلا دلالة في الآية على ذلك. الآية تقول لا يجوز الأكل بعد الرجوع، وإنما يجوز الأكل بعد التجارة عن تراض. إذا كان السبب تجارة عن تراض جاز الأكل بعد، وأما إذا كان السبب غير ذلك فلا يجوز الأكل بعده. بما أن الرجوع ليس تجارة عن تراض فلا يجوز الأكل بعده، لا أن الرجوع ليس بنافذ. غاية ما تدل الآية عليه حرمة الأكل بعد الرجوع لا عدم نفوذ الرجوع، فلعله نافذ لكن مع ذلك يحرم الأكل بعده. هذا المقال، هذه المقالة لا يمكن أن تقال. لماذا؟ لأنه لو كان الرجوع نافذا، مثلا البائع رجع عن بيعه، إذا كان الرجوع نافذا يعني رجع المثمن إلى ملكه، فلو دلت الآية على حرمة الأكل مع أن المثمن رجع إلى ملك البائع، لدلت الآية على حجر المالك عن التصرفات في ملكه، والرجوع ليس سببا من أسباب الحجر. لو كانت الآية دالة فقط على حرمة الأكل تكليفا لا على عدم نفوذ الرجوع وضعا، لكان مقتضى ذلك حجر المالك عن التصرفات في ملكه بلا مبرر لا شرعي ولا عرفي. إذن هذه القرينة لما كانت مستبشعة، دلالة الآية على حجر المالك عن التصرفات في ملكه لما كان أمرا مستبشع، كان دفع الاستبشاع قرينة عرفية على الملازمة بين حرمة الأكل وبين عدم نفوذ الرجوع. إذا قال المولى يحرم عليك الأكل بعد أي سبب إلا أن يكون السبب تجارة عن تراض، معنى ذلك بالدلالة الالتزامية العرفية عدم نفوذ ذلك السبب، وإلا مع نفوذه تحريم الأكل معناه حجر المالك عن التصرف في ملكه. إذن الآية من خلال هاتين المقدمتين تدل على ماذا؟ تدل على نفوذ المعاملة ولزومها. ويلاحظ على هذا الوجه والوجه الذي يعني على هذا التقريب والتقريب الذي سبق، أن كليهما مبنيان على أن مفاد الآية الحصر، واستفادة الحصر من الآية مبتن على أن الاستثناء استثناء متصل. إذا قلنا بأن الاستثناء في الآية استثناء متصل، مفاد الآية لا يحل الأكل بعد أي سبب إلا أن يكون السبب تجارة عن تراض، حينئذ يتم الاستدلال بالآية بالتقرير الثاني. أما إذا قلنا بأن الاستثناء استثناء منقطع، الآية في مقام بيان أمرين. الأمر الأول، لا يحل أكل المال بسبب باطل، ويحل أكل المال بالتجارة عن تراض، واستثناء التجارة عن تراض عن السبب الباطل استثناء منقطع وليس استثناء متصل، فلا دلالة في الآية حينئذ على الحصر. وإذا انتفت دلالة الآية على الحصر سقط الاستدلال. نقطة الاستدلال بهذا الوجه مبنية على الحاصر. إذا قلنا لا حصر في الآية، الآية في مقام إفادة مطلبين، أحدهما عدم حلية الأكل بسبب باطل، سواء فسرنا الباطل بالباطل الشرعي أو بالباطل العرقي، والمطلب الثاني حلية الأكل بناء على التجارة عن تراضين إذا كان السبب تجارة عن تراضين. والظاهر هو الاستثناء المنقطع، وإن كان الظاهر الأولي للاستثناء كونه استثناء متصلا، إلا أن الظهور في الثانوي إلا أن مقتضى الظهور الثانوي في الآية هو الاستثناء المنقطع. لما؟ بلحاظ، لا بلحاظ ما ذكره المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني قال لو كانت الآية دالة على الاستثناء المتصل لانتقضت بالهبة وبالالتقاط مثلا وبالقرض، فإنه يحل أكل المال بعد الهبة، ويحل أكل المال بعد القرض، ويحل أكل المال بعد الصيد والالتقاط، مع أن هذه الأسباب كلها ليست تجارة عن تراضين. فلو كانت الآية في مقام الحاصر، يعني لو كان مفاد الآية الاستثناء المتصل المفيد للحاصر، لانتقضت الآية بموارد كثيرة يحل أكل المال فيها بناء على سبب وليس ذلك السبب تجارة عن تراضين. هذه القرينة يمكن دفعها بلحاظ أن الآية تتكلم عن أسباب المعاملية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم، التعبير ببينكم قرين على المداولة، مداولة الأموال من يد إلى يد أخرى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم، التعبير ببينكم قرينة على أن المنظور إليه في المستثنى منه هو ماذا؟ هو المعاملة المعاوضية، يعني المبادلة. المعاملة المعاوضية منهي عنها إلا أن تكون تلك المعاملة المعاوضية تجارة عن تراضين. فمورد النهي في المستثنى منه بقرينة التعبير ببينكم هو المداولات، يعني المعاملة المعاوضية. الشارع يقول المعاملة المعاوضية منحصرة في التجارة عن تراضين، وهذا الحصر حصر حقيقي ولا إشكال فيه. نعم، إلا في المعاوضية، المعاملة المعاوضية المداولة، المداولة لا تكون في المداولة، ما رجع إليه شيء، مو بالضرورة يعني المداولة لا بمعنى الأخذ والعطاء فقط، المداولة هذا التحلل في بين أفراد المجتمع يكفي في هذا، من قد هذا شيء متداول بينهم، هذا شيء يتعاطى بينهم، يعني الآن لا تأكلوا أموالكم بينكم، ولم يقل لا تأكلوا أموالكم عندكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم، يعني أموالي بيني وبينك، أموالك هم بينك وبيني، يعني ظاهر التعبير ببينكم البينية المشتركة للبينية الخاصة بأحد الطرفين، يعني كما أن هذا المال بيني وبينك، المال الآخر أيضا بينك وبيني، ظاهر التعبير بالبينية البينية المشتركة، البينية المشتركة ظاهرة في المعاملة المعاوضية، وإلا غير المعاملات المعاوضية ما صارت أموالكم بينكم، صارت بعض أموال الهبة المعوضة شرطون، وليس نفس الهبة، وليست نفس الهبة، مداولة بينكم أموالكم بينكم، لكن ليست معاوضة، لا ذاك شرط، والشرط معاوضي يدخل. الهبة المعاوضة إنما تكون هبة معاوضة بالشرط، وهبتك هذا المال بشرط أن تهبني. نفس الهبة ليست معاملة معاوضية، لكن الشرط معاملة معاوضية، فما نعم ذلك كأي شرط آخر. مثلا أقول لك مثلا أفعل لك هذا الفعل بشرط أن مثلا تعوض زيدا عن خسارته بكذا، الشرط معاملة المعاوضية إذا كان مضمونه المعاوضة. عليكم السلام والرحمة، إياكم الله أهل المغفرة. نعم كنت تتكلموا. إذن فبالنتيجة نحن نقول بأنه ليست القرينة على اختصاص المستثنى منه بالمعاملات المعاوضية من خلال أنه لو كان المستثنى منه عاما لم تقضى بموارد كثيرة، لا، نحن نقول المستثنى منه من الأول خاص بالمعاملات المعاوضية بقرينة التعبير شنو ببينكم. وإنما القرينة على الاستثناء المتصل عدم صحة الاستثناء، يعني لا يصح استثناء التجارة عن تراض عن الباطل، متغايران بعد، عنوان الباطل مع عنوان التجارة عن تراض متغايران عرفا وشرعا، يعني التجارة عن تراض ليست باطلا لا عرفا ولا شرعا، فليست نسبة عنوان الباطل للتجارة عن تراض نسبة عام للخاص كي يصح استثناء التجارة عن تراض من عنوان الباطل، بل نسبة المباين للمباين. فلما كانت النسبة بين عنوان الباطل وعنوان التجارة عن تراض نسبة المباينة والمغايرة لم يصح استثناء التجارة عن تراض استثناء متصلا عن ماذا؟ عن السبب الباطل. القرين على أن الاستثناء منقطع عدم صحة الاستثناء للتغاير بين المستثنى والمستثنى منه، وليست القرينة على ذلك استلزام العموم للتخصيص بموارد كثيرة، فإنه يمكن دفع هذه القرينة. إذن بناء على أن الاستثناء منقطع وأن الآية في مقام بيان مطلبين، حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يمكن أن يستند للآية بكلا التقريبين في هذا الوجه على استفادة لزوم المعاملة. نعم صار الوقت وبعده فوق الحمد لله.